الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، في محاضرة الليلة بإذن الله تعالى نتناول قضية هامة من قضايا التوحيد في باب الأسماء الحسنى، والحديث عن أسماء الله التي اشتهرت منذ فترة طويلة، كيف ظهرت الأسماء المشهورة، من الذي جمعها، وهل هي من المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم من الحديث المدرج الذي وضعه بعض الرواة مع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحقيقة معرفة هذا الأمر مهم جدا لطالب العلم، بمعنى أن أنت لما تعرف قصة كل اسم من هذه الأسماء وترتيب هذه الأسماء ومن جمعها وكيف جمعها ومتى جمعها، يبقى الواحد حيعرف كيف يتعبد الله عز وجل بالاسم على التوقيف، لأن التوقيف المطلوب واللي اتكلمنا عنه في المحاضرة الماضية وذكرناه من كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، التوقيف أن يكون على كتاب أو سنة، على كلام الله عز وجل، على الوحي، إن ربنا سبحانه وتعالى يسمي نفسه فنسميه، يسميه رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسميه، لكن ما سمى نفسه باسم ولا وصف نفسه بوصف، يبقى نحن لا نطالب أن نسمي رب العزة والجلال بما لم يسمي به نفسه. لما تتبعنا ودي دراسة يعني قمنا بها وإن شاء الله تتبعوها على شاشة العرض، لما تتبعنا كلام النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، هذا الحديث لم يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا راو واحد اللي هو أبو هريرة رضي الله عنه، عبد الرحمن بن صخر. عبد الرحمن بن صخر اللي هو أبو هريرة مات سنة 57 هجرية، ولم يصح الحديث عن غيره، يعني هذا اتفاق بين العلماء ان اللي سمع الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حديث متفق عليه، اللي سمع الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم مين؟ ابو هريره. خليكم معايا بقى. طيب، ابو هريره عبد الرحمن بن صخر سمع الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه الامامان البخاري ومسلم. طيب دلوقتي إذا كان الحديث روي عن أبي هريرة وبلفظ واحد تقريبا، إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، وأبو هريرة لم يجد في الحديث شيئا سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم بنفس اللفظ، لو لاحظت معايا هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، أبو هريرة سمع منه خمسة من الرواة، نعدهم مع بعض. الأول عبد الرحمن بن هرمز مات سنة 117، خليكم معايا إخواننا وطلبة العلم يا ريت يكتبوا برضه. الثاني محمد بن سيرين مات سنة 110 تاريخ الهجري طبعا. همام بن منبه مات سنة كام؟ 132، أظن الصورة واضحة مش محتاجة لتعليق كتير. نفيع أو نفيع بن رافع مات بعد 100 تقريبا. أبو سلمة بن عبد الرحمن توفي سنة كام؟ 94 هجري. دي تواريخ الوفاة للرواة اللي سمعوا الحديث من أبي هريرة، واللي بنلاحظه إيه؟ إن مفيش ولا راوي من هؤلاء فرد الأسماء الحسنى المشهور، يعني روى الحديث كما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. تتبعنا جميع ما ذكر هؤلاء الرواة، ما فيش ولا راوي زود في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، بس يعني لغايه دلوقتي نقول سنه كام؟ 332 هجريه، اخر واحد اللي توفى اللي هو همام. لم يسرد اي راوي الاسماء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ليس من المرفوع، عشان بعض الناس يعني يزيل من قلبه مساله القدسيه لترتيب هذه الاسماء على ان دي وحي. هي ليست وحي، الوحي ان كل اسم يرد بنصه فين؟ في القران او السنه. انما الوليد بن مسلم اللي جمع الاسماء او واحد جمعه زي ما هنشوف دلوقتي، كل راوي من هؤلاء. عندنا مثلا على سبيل المثال عبد الرحمن بن هرمز، اول واحد اللي هو عبد الرحمن الاعرج، مثلا كان 117 سمع منه ابو الزناد عبد الله بن زكوان، مثلا 130 هجري، وسمع من ابي الزناد اربعه، شعيب بن ابي حمزه مثلا كان 162، سفيان بن عيينه مثلا 198، مالك بن انس الامام مالك 179، ورقاء بن عمر مثلا كان 150. ما فيش ولا راوي من هؤلاء ايضا سرى بالاسماء المشهور، مع ان في حاجه غريبه شويه. انت شايفين سفيان بن عيينه مثلا كان بعد الوليد المسلم، الوليد المسلم الوحيد اللي سرد الاسماء مثلا 295، سفيان بن عيينه مات بعده بثلاث سنوات. ما فيش ولا روايه لسفيان فيها سرد الاسماء. هو يروي الحديث ان لله 99% الا واحده من احصاها دخل الجنه، لكن من غير زياده، عشان نعرف الزياده ظهرت منين، مين اللي جابها. يبقى الاولاني اللي هو عبد الرحمن ابن هرمز او عبد الرحمن الاعرج روى عنه. شايفين تفصيل الروايه يا اخوانا واضحه؟ عبد الله بن زكوان مات 32، روى عنه شعيب وسفيان ومالك وورقاء. ما فيش ولا واحد من هؤلاء في جميع الروايات اللي ثبتت في كتب السنه سرد الاسماء المشهوره. طيب نشوف اللي بعد، مين الثاني؟ محمد بن سيرين اللي توفي سنة 110. اللي روى عن محمد بن سيرين مجموعة من الرواة. عندنا أيوب السختياني مثلا 121. هذه الروايات أنا تتبعتها بنفسي رواية الرواية، لأن الموضوع لما أخذ ضجة إعلامية وبعض إخواننا بقوا اعترضوا وعايزين يجعلوا الكلام ده في القرآن، قلنا نشوف يكون واحد من دول برضه روى الحديث ولا حاجة. أيوب السختياني 121، هشام بن حسان سنة كام؟ عبد الله بن عون 150، خالد الحذاء 141، عاصم بن سليمان 142، عوف بن أبي جميلة كام؟ 146. آخر واحد مات فيهم اللي هو عبد الله ابن عون سنة كام؟ يعني معنى كده ان محدش من الصحابة ولا التابعين يعرف الاسماء المشهورة دي اللي بترتبها في اللوحة اللي مكتوبة في المساجد في كل مكان، ما هو مش موجودة لغاية السن الاخر تاريخ وفاة اللي هي بتاع عبد الله ابن عون 150، ما فيش ولا واحد منهم سرد الاسماء ابدا ولا جد. طيب اللي بعد محمد بن سيرين مين؟ ها؟ رواية همام ابن منبه مثلا كام؟ 132، روى عنه برضو أيوب السختياني، وده كان راوي عن محمد بن سيرين مش كده؟ ومعمر بن راشد، وده مثلا كام؟ 154. اللي بنلاحظه هنا ايه؟ ان جميع الروايات عن هؤلاء ما فيش فيها زيادة، ما فيش ولا راوي سرد الأسماء الحسنى المشهورة خالص. صحيح الأمة بقى لها يجي 1000 سنة قاعدة بتردد هذه الأسماء، بس هذا بين العامة اشتهر، واللي ملوش تخصص في الحديث بيشرحها على إن ده الموجود. هذا لا يعني لعملية إجماع ولا شيء من هذا القبيل، لأن بعض الناس يقول لك طب معنى كده أجمعوا على هذه القضية، نقول لا مش إجماع. هتعرف دلوقتي ليه هو مش إجماع. يقول لك لا أجمعت الأمة على ذلك، انتظر أجمعت إيه؟ انت بتتكلم ازاي؟ الاجماع ده ان ما يكونش فيه مخالف، انما اذا كان الاصل ان هم اتفقوا على ان هذه الاسماء واحد اللي اضافها ومش من كلام الرسول عليه الصلاه والسلام. يبقى فين الاجماع؟ طيب نشوف بعد كده مين اللي عليه نافع بن رافع مات بعد 100 تقريبا، روى عنه روى واحد بس اللي هو قتادة ابن دعام، مات سنة 117 ده اللي وجدناه. نلاحظ ايضا ان قتادة لغاية 117 برضو تراوي لم يسرد الايه الاسماء الحسنى التي يحفظها الناس. لسه واحد كمان مين يا اخوانا؟ رواية ابي سلمة بن عبد الرحمن، مات سنة 94 هجرية، رواها عنه محمد ابن عمرو، مات سنة 145. اللي نلاحظه برضو في جميع روايات كتب السنة ان مفيش ولا راوي سرد الاسماء المشهورة. انا مش عارف والله هم هيعملوها اجماع باي طريقة. قضية ان بعض الجماعة اللي كانوا بيطبعوا المصحف عايز يعني يعرف الناس باسماء الله، في يوم جايب الاسماء المشهورة يقوم حاططها داخل المصحف، عشان هي في المصحف يظن الناس انها واخدة قدسية الايه المصحف على انها قرآن، وعظمها الناس على هذا الاعتبار، لا سيما انها كتبت في المساجد محبة في اسماء الله عز وجل ونفسهم يتعرفوا على اسماء الله، لكن اسماء الله تعرف بالدليل وبالتوقيف. طيب تعالوا بقى نشوف الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال ان لله تسعة وتسعين اسما، جينا نشوف نلاقي فيه راوي واحد بس هو اللي ادرج الاسماء دي. الحديث سمعه من الرسول ابو هريره عبد الرحمن بن ساق سنه 57، عبد الرحمن بن هرمز مات 311، روى عن ابي هريره. ابو الزناد عبد الله بن زكوان مات 320، روى عن عبد الرحمن. شعيب بن ابي حمزه 162، روى عن عبد الله بن زكوان. الوليد بن مسلم اللي مات 395 هي اللي ظهرت الاسماء دي عنده، جمعها واضافها الى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوليد بن مسلم لما جمع الاسماء في حاجه غريبه جايز انتم مش واخدين بالكم منها، هل الاسماء اللي اضافها الوليد بن مسلم المشهوره دي هي دي بس الاسماء اللي هو استقر عليها؟ لا، ده دي روايه من ضمن الروايات اللي كان الوليد لما يحدث الناس بها يغير في كل مره اسم او اثنين او ثلاثه او اربعه او خمسه او سته لغايه 24 اسم. هنشوف الكلام ده دلوقتي. الوليد بن مسلم اللي وضع الاسماء الحسنى المشهوره اما نقلا عن بعض شيوخه او اجتهادا منه في اشتقاق بعض الاسماء او في وجودها، حتى ان في اسماء من اللي حذفها كان اولى ان يتركها لان وردت بنصها وعددها كبير يزيد على 15 او 16 اسم. احنا ذكرناها في الاسماء اللي جمعناها في كتاب اسماء الحسنى الثابته في كتاب في الكتاب والسنه، معلش اصل دلوقتي عارف ايه كتاب تبع موضوع الاناجيل او الكتاب المقدس عند النصارى، عملناها على اساس نبين لهؤلاء عندما ياخذون مثل هذا الموقف يقولون ان المسلمين يغيرون في دينهم، وهم طبعا يستغلون جهل عامه الناس في مثل هذه المسائل ويقول لك عشان يشوشوا على الدين، لكن احنا بنقول لا، ديننا بيؤخذ من كتاب الله ومن سنة رسوله، من أجل ذلك قمنا بهذه الدراسة علشان هم ما يتكلموش ولا عرسوا بطح يحصص عليها، احنا ما عملناش حاجة عشان نخاف منه، بالك ازاي؟ تعالوا نشوف آراء العلماء في سرد الأسماء. العلامة ابن حجر بيقول إيه؟ والتحقيق زي ما أنتم شايفين كده، كلام ابن حجر هو اللي بيتكلم، أن سردها من إدراج الرواة. ده الكلام ده في بلوغ المرام. الأمير الصنعاني اللي شرح بلوغ المرام في سبل السلام بيقول ايه؟ اتفق الحفاظ من ائمة الحديث ان سردها ادراج من بعض الرواة. خلي بالك كده يا اخوانا، بيقول ايه؟ ها؟ اتفق الحفاظ، اقروا معايا ولا انتوا مش بتعرفوا ولا ايه؟ اتفق الحفاظ من ائمة الحديث، كلمة اتفق الحفاظ دي معناها اجماع ولا عكس الاجماع بتاعهم؟ معلش في شاشة العرض اسبق من كلامي، بلك ازاي؟ فاحنا نحاول نجيبها تاني. آراء العلماء في سرد الأسماء، ابن حجر بيقول التحقيق أن سردها من إدراج الرواة، والأمير الصنعاني بيقول اتفق الحفاظ من أئمة الحديث أن سردها إدراج من بعض الرواة. ابن تيمية بيقول وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أن هاتين الروايتين، الرواية الأولى اللي جمعها الإمام مسلم والثانية حجلنا إن شاء الله في المحاضرة القادمة لعبد الملك بن محمد الصنعاني رواه عنه ابن ماجه، وليستا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإنما كل منهما من كلام بعض السلف اللي هو الوليد وعبد الملك بن محمد الصنعاني أو نقلا عن بعض علماء السلف الصالح. وإحنا نقول اتفق كلمة اتفق دي معناها إيه؟ أصل واحد يقول لك الدكتور محمود جايب الكلام ده منين؟ ده كلام ابن تيمية نفسه، كلام ابن حجر. طيب نشوف اللي بعده، كلام أهل العلم في المسألة. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لم يرد في تعيينها اللي هو تعيينها اللي هو إيه؟ الأسماء المشهورة، لم يرد في تعيينها حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأشهر ما عند الناس فيها، وبتكلم في وقتي ولا في وقتنا؟ أسمع في وقتي، والأشهر ما عند الناس فيها حديث الترمذي الذي رواه الوليد بن مسلم عن شعيب عن أبي حمزة، وحفاظ أهل الحديث يقولون هذه الزيادة مما جمعه الوليد بن مسلم عن شيوخه من أهل الحديث، وفيها حديث ثان اللي هو عند ابن ماجه أضعف من هذا رواه ابن ماجه، وقد روي في عددها غير هذين النوعين من جمع بعض السلف. الرواية هو بيشير للرواية اللي جمعها الحاكم أو ذكرها الحاكم في المستدرك عن عبد العزيز بن الحصين كل هيجيلنا. لكن تعالوا نشوف مثلا ابن الوزير يقول تمييز 99 يحتاج إلى نص متفق على صحته أو توفيق رباني، وقد عدم النص المتفق على صحته في تعيينها، فينبغي في تعيين ما تعين منها الرجوع إلى ما ورد في كتاب الله بنصه أو المتفق على صحته من الحديث. ده كلام ابن الوزير. شوف كلام ابن حزم، سهل الكلام ولا صعب؟ ابن حزم يقول ايه؟ وجاءت احاديث في احصاء 99 اسما، هنا في غلط، مضطربة لا يصح منها شيء، لا يصح منها شيء اصلا، فانما تؤخذ من نص القرآن ومما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وآله وسلم، وقد بلغ إحصاؤنا منها إلى ما نشر. ثم ذكر نيفا وثمانين اسما مع اسم الجلال. ده كلام مين؟ ابن حزم. كلام ابن كثير. أصل واحد يقول لك ده إجماع. إجماع إيه؟ أنتوا بتتكلموا عن إيه؟ إجماع. أمال ده إيه اسمه إيه؟ عكس الإجماع؟ يعني الأمة أجمعت على عكس الإجماع؟ ده إجماع ولا إيه يا إخوان اللي يقول عليه ده؟ يعني يقول لك الأمة أجمعت على هذه الأسماء، أين الإجماع في اللي بيتكلموا عنه؟ يعني بعد ما تقرأ كلام هؤلاء الأعلام، عمدة شراح حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو ابن حجر، علامة زي ابن تيمية، واحد زي الحافظ ابن كثير، اللي ما فيش ولا بيت وقل أن تجد بيتا يخلو من تفسير ابن كثير، وكلامنا ذكره في التفسير، يقولون مثل هذا الكلام، ويقول لك الأمة أجمعت على ذلك. فيجوا يقول لك وقالت الأمة أجمعت، والأمة أجمعت على ذلك عشان شاف كلمة زي كده موجودة مثلا في في في في, في, في الأثنى اللي ذكر القرطبي. يا أخي انتظر، هؤلاء أعلام مراجع وكبار، فازاي تقول إن هؤلاء أجمعوا أو الأمة أجمعت على هذه الأسماء؟ هذه الأسماء جمعها شخص، الوليد بن مسلم، وده كلام ابن حزم. تعال نشوف كلام مين؟ الحافظ ابن كثير. الحافظ ابن كثير بيقول ايه؟ والذي عول عليه جماعه من الحفاظ ان سرد الاسماء في هذا الحديث مدرج فيه، وانما ذلك كما رواه الوليد وعبد الملك بن محمد الصنعاني عن زهير انه بلغه عن غير واحد من اهل العلم انهم قالوا ذلك، اي انهم جمعوها من القران. فاحنا بحثنا عن الاسماء في القران، هتشوفوا النتيجه دلوقتي، وهنعملها برضو قدامكم في البحث، لان القران البحث عليه ما ياخدش ثواني، هتشوفوا النتيجه بإذن الله تعالى. طيب نشوف برضو ابن تيمية بيقول ايه؟ اذا قيل بتعيينها على ما في حديث الترمذي مثلا، ففي الكتاب والسنة اسماء ليس في الحديث، مثل اسم الرب فانه ليس في حديث الترمذي، واكثر الدعاء المشروع انما هو بهذا الاسم، وكذلك اسم المنان والوتر والطيب والسبور والشافي، كلها ثابتة في نصوص صحيحة، وتتبع هذا الامر يقول. اللي يقول الكلام ده مين؟ اهو ابن تيمية يقول في اسماء كتير مش موجودة فيها، فازاي تقول بان الاسماء هي 99 دي؟ 99 دي اصلا اللي جمعها الوليد. وابن الوزير احنا ذكرنا كلام ابن الوزير قبل كده. تعال نشوف هنا بقى، نرجع لموضوع الوليد عشان نعرف القصة بتفاصيلها. ابن الوزير اليمني بيقول ايه؟ بيقول الوليد مدلس مكثر من التدليس حتى عن الكذابين، ويعاني تدليس التسوية، فلا ينفع قوله حدثنا ولا سمعت، لأن معنى تدليس التسوية أنه قد سمع من شيخه شعيب ثم أسقط شيخ شعيب الذي بينه وبين أبي الزناد. يعني شعيب يروي عن أبي الزناد وفي واحد في النص، هو اللي في النص هو ضعيف، هو يسقطه ويقول لك أنا أجود الإسناد، فيحتمل أن يكون في الإسناد ساقط ضعيف بل كذاب، فكيف يحسن الحديث مع هذا مع أنه قد رواه الثقات والحفاظ عن أبي الزناد بغير ذكر الأسماء على الطرق التي ذكرتها قبل كده وعرضناها اسما اسما معايا يا أخوانا؟ وحديث الأسماء المشهورة قد رواه البخاري ومسلم والترمذي، معلش الشيخ سبقتنا نجيبها تاني، شايفينها كده؟ طب خلينا كده احسن كده ما يتحركش الا بنحرك. بل وحديث الاسماء المشهوره قد رواه البخاري ومسلم والترمذي عن ابن عيينه عن ابي الزناد بغير ذكر الاسماء، ورواه البخاري والنسائي من حديث شعيب بغير ذكرها، ورواه البخاري عن ابي اليمان الحكم بن نافع، والنسائي عن علي بن عياش كلاهما عن شعيب بغير ذكر الاسماء. واما قول الحاكم، وده اللي بيحتجوا بيه بقى ان الحديث مرفوع، واما قول الحاكم انه لا خلاف ان الوليد بن مسلم اوثق واحفظ واعلم واجل من ابي اليمان وبشر بن شعيب وعلي بن عياش، فما يغني ذلك شيئا مع ما ذكرنا من التدليس الفاحش عنه الوليد بن مسلم وهو تدليس التسويه، فما يصح له مع ذلك حديث الا ان يخلو الاسناد عنه وعمن فوقه من العنعنه ونحوها منه الى الصحابي على اقل الاحوال، ولم يحصل ذلك يعني في حديث الاسماء، وعلى ذلك كلام الوليد بن مسلم غير مقبول تماما في دم المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا كلام الامام الحاكم عنها، وبرضه نفس الكلام اللي قاله الامام مسلم في نقله عن مساله وتحسين ان ده ممكن يكون حديث مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين يعني قصه حصلت بين الهيثم بن خارجه، وده واحد من معاصر الوليد، بيقول قلت للوليد قد افسدت حديث الاوزاع، يعني انت خربت على الاوزاع احاديث، انت بتروي عن الاوزاع هو شيخك. قال له كيف؟ قلت تروي عن الاوزاع عن نافع وعن الاوزاع عن الزهري وعن الاوزاع عن يحيى ابن ابي كثير، وغيرك يدخل بين الاوزاع وبين نافع عبد الله بن عامر الاسلمي، وعبد الله بن عامر ده ضعيف جدا خد بالك ازاي، وبينه وبين الزهري قرة، ده اسمه تقريبا على حسب يعني علماء الحديث يبقى عندهم فكرة عن الاسم اكثر منه، فما يحملك على هذا؟ ليه انت بتسقط الضعيف من وسط السند؟ ليه ما تذكرش الحديث بأمانة؟ ما يحملك على هذا؟ قال انبل الاوزاعي، يعني انا برفع من شأن شيخي ومش عايز يكون في السند اللي بيرويه شيخي حديث يعني واحد ضعيف، فانا بسقط وبخبيه علشان يبقى شيخي له ايه مكانه وله وضع كده، يعني يروى عن الثقات بس، أن يروى عن مثل هؤلاء الضعفاء. قلت فإذا روي الأوزاع عن هؤلاء الضعفاء مناكير فأسقطتهم أنت وسيرت من رواية الأوزاع عن الثقات، ضعف الأوزاع، الناس هيشكوا في الأوزاع في شيخك. قال فلم يلتفت إلى إيه قولي، لعل النقطة تكون واضحة كن، لأنه تدليس التسوية، تدليس التسوية ده خطير جدا، ولذلك فيه قول من شعبة بن الحداد بيقول إيه التدليس أخو الكذب، والتدليس في الحديث أشد من الزنا، ولأن أسقط من السماء الأرض أحب إلي من أن أدلس، ولأن أزني أحب إلي من أن أدلس. طبعا دي مبالغة زي ابن الصلاح بيقول، هذا من شعبة إفراط محمول عن المبالغة في الزجر عنه والتنفير منه، وده نص المرجع اللي وجد. طيب يعني بالله عليكم لما نجد ان الراوي مدلس تدليس تسويه جمع الاسماء والتقها ووضعها مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هل يصح او يعقل ان نجعل هذه الاسماء في منزله القران وندافع عنها، اقصد الاسماء اللي ما عليهاش دليل، وندافع عنها باستماته؟ حتى ان بعض الناس النهارده في ذات القران يشنع ويجعل رفضنا لهذه الاسماء اننا من الروافض، يقول لك الدكتور ده من الروافض، رافض ليه؟ رفض الاسماء المشهور، ما تجيب دليلها يعني احنا نعرف ان الرافض كده خالص. طبعا هذا الكلام سيرتد عليه، لان القضية دلوقتي لما واحد يكون بهذا الوضع ويقول مثل هذا الكلام، الكلام طبعا هيرتد عليه والناس هتعرف، لان اي واحد عاقل لك هات لي الكتاب او سنة. طب انت جايب لي كلام الولي المسلم، ده كلام الولي ولا يقول لك ايه كلام الولي؟ طب يا اخي اين الدليل على هذه الاسماء التي سنذكرها الان وسوف تراها بعينك على الشاشة؟ الاسماء المشهورة اللي بيحفظها الناس، خليكم ايه بقى، انا اوريلكم بقى بعد الدراسة اللي عملناها وقعدنا فترة كنا نتبعها، ايه اللي عمل الوليد بن مسلم. الوليد كان نفسه ان يجمع الاسماء الحسنى اجتهادا منه، وهو مشكور لان عمل شغل واجتهد اجتهاد اضاف الكثير لمن جاء بعده بحيث يكملوا العمل، كل واحد حاول على ما استطاع. لكن الوليد المسلم شوفوا الحالة اللي عاشها عشان يجمع الاسماء الحسنى. الاسماء المشهورة اللي يحفظها الناس واللي ادرجها الترمذي، ادرج الوليد المسلم في الحديث اللي رواه عنه الترمذي، يعني الاسماء المشهورة رواها الترمذي في سننه من رواية مين؟ الوليد. ونبه الترمذي على غرابتها، والامام الترمذي لما يروي حديث ويقول غريب بس ويسكت، ما يقولش غريب حسن او غريب ايه صحيح، يبقى معنى كده ضعيف، قل هذا حديث غريب ويسكت. اللي درسين الحديث يعرف الكلام ده كويس. في الحالة ديت يبقى معنى كده ان الحديث ايه؟ ضعيف. صلوا على رسول الله. اصل الشاشة ديت يعني شدانه شوي، الله يبارك في من قدمها الى المسجد، اللهم امين، ويبارك في اهله وفي اخوانه ويخلف عليه خير ان شاء الله عز وجل، ويبارك في الشيخ عادل وفيكم جميعا. لاحظوا معايا الاسماء المشهورة هي اللي حافظها يتابع المسألة. اللي رواها عنه الترمذي دي الاسماء بترتيبها ابتداء من اسم الله الرحمن الى اخر اسم ذكره الامام الترمذي نقلا عن الوليد المسلم وادراجه اللي هو اسم ايه؟ قولوا عيشوا معايا علشان نتابع المسألة بشكل جيد يعني. طيب الوليد كان يجمع الاسماء ويلقيها لطلاب العلم، لكن يغير في بعض الاسماء في كل رواية. يعني شوف مثلا الاسماء المشهورة اللي رواها عنه الطبراني، خليكم معايا كده هتلاقوا كم اسم غير فيه. لا ست ست تعال نشوف هنا، حذف القابض وحط مكانه القائد، والباسط حط مكانه الايه؟ الداء. القائم اسم مقيد والدائم مش من الاسماء الحسنى. وضع مالك يوم الدين مكان الحكيم، وضع الاعلى مكان الودود، ووضع اسم المحيط مكان المجيد. يعني هو نفسه عنده شك في المسألة مش قادر يقرر احط الاعلى ولا احط مكان الودود ولا الودود مكان الاعلى. فالطبراني كشف لنا الوليد بن مسلم كان بيعمل ايه. فالرواية هنا ان غير في ستة في اسماء، الشديد حطها مكان الرشيد، وده برضو اجتهاد موفق، لان الرشيد الشديد اسم مقيد شديد العذاب، لكن الرشيد دي مش موجودة خالص، لا اسم ولا وصف ولا فعل. اقبلك ازاي ده كان الرواية اللي روى عنه مين؟ الطبراني. طب نشوف اللي بعده، لاحظوا يبقى كم اسم دلوقتي غير فيهم؟ ست. يبقى رواية الترمذي المشهورة انا من وجهة نظري ان رواية الطبراني كانت افضل من رواية مين؟ الترمذي. يعني لو الناس كانوا كتبوا الاسماء دي يبقى نسبة الخطأ في الاسماء قليلة شوية. تعال نشوف اللي بعده، دي اللي رواها عنه مين؟ ابن حبان. هو ساب الاسماء زي ما هي بس غير في اسم واحد اللي هو الرافع، حطه مكان ايه؟ ها؟ المانع. احسن، حطه مكان المانع. ده في ناس ما شاء الله حفظوا الاسماء كويس قوي. نفس ترتيب الاسماء، لكن ابن حبان روى عنه ان هو ايه؟ الرافع مكان المانع. طب نشوف اللي بعده، الأسماء المشهورة اللي أدرجها الوليد بن مسلم ورواها عنه مين؟ ابن خزيمة. طب الأسماء اللي رواها عنه غير في كم اسم؟ في أربعة أسماء. تعال نشوف أماكنها. حذف الرقيب وضع القريب. أغلب الأسماء دي احنا ذكرناها في الأسماء الحسنى الصحيحة اللي وردت بنصها اسما اسما في الكتاب والسنة. يعني القريب مش موجود في المشهور. إن ربي قريب مجيب. فالقريب هو الوليد بن مسلم اللي حطه ورجع حذفه تاني. خبالك ازاي؟ الحاكم وضعه مكان الايه؟ الحكيم. والأولى ان كان يحط الحكيم من يضع الحكيم. ووضع المولى مكان الوالي. وده توفيق. لان فعلا المولى اسم لكن الوالي ما هوش اسم. ما فيش دليل على الوالي. ووضع الاحد مكان الايه؟ المغني. مع ان الاحد فعلا ده توفيق ان الاحد اسم الاسماء لكن المغني مش من الاسماء. اللي ورد فعل ما وردش اسم. وانه واغنى واقنى. اغنى هنا فعل. اين المغني في كتاب الله عز وجل؟ لو بحثت مش هتلاقي لا في الكتاب ولا في السنة اسم المغني. انما هتلاقي اغنى كفعل. واضح يا اخوانا؟ يبقى هو غير كم اسم في رواية ابن خزيمة؟ اربعة. المحاضرة سهلة النهاردة مش كده؟ حلوة كده. نيجي نشوف الاسماء اللي رواها عنه مين؟ البيهق. غير في اسم واحد بس. ها؟ حط المغيث مكان ايه؟ اسم المغيث مكان اسم المقيت. والمقيت هو الصح. يعني شال اسم صحيح وحط مكانه المغيث. طب المغيث جه منين؟ مفيش دليل عليه خالص غير إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. اللهم أغثنا. طيب أغثنا ده طلب دعاء. فهل يحق لي انني اشتق من الفعل اسم وسميه المغيث؟ لكن المقيت ورد بنصه في كتاب الله عز وجل. يعني حتى الوليد نفسه هذا احنا شفنا عند البيهق. تعالوا شوفوا بقى اللي جاي في الاسماء اللي رواها عنه العلامة ابن مندب. غير الوليد كم اسم؟ 24 اسم. مستغربين انتوا طبعا 24 اسم ده كتير مش كده؟ تعالوا بقى شوف الاسماء اللي غيرها الوليد. احنا لو جمعنا كل الروايات دي وطلعنا الاسماء الثابتة على الاقل هيتفق الوليد بن مسلم مع ما جمعناه في حوالي 96 او 95 اسم. نعم. فهو يعني مثلا عندك هو حذف القدوس وحط مكانها الايه؟ الحافظ. وحذف الغفار مع ان ورد بنصه وحط مكانها الايه؟ العادل. مع ان اظن العدل هو ذكره برضه مش كده؟ برضه شايفينه في ال ها العدل ولا حذف كمان في وقت الترمذي مش عندي هنا وحذف القهار وحط مكانه الفرد. خليني لان الكمبيوتر ممكن يخدعنا ويقوم محول الصوره خلينا نحفظها هنا في ادي احنا مشينا. طيب وايضا حذف الفتاح وحط مكانها اسم الرب. حذف اسم الفتاح وحط مكانها اسم الرب مع ان الفتاح اسم والرب ايه؟ اسم. طيب ايضا الكافي وضعوا مكان الحكم. والدائم وضعوا مكان العدل. الكافي اسم مقيد والدائم ما هوش من الاسماء. طيب العالم وضعه مكان الكبير. والكبير اسم والعالم اسم مضاف. المعطي وضعه مكان ايه؟ الحفيظ. والمعطي ده من الاسماء الصحيح موجوده في الترتيب اللي احنا ذكرناه. سبحان الله. يعني شايفين اخواننا الاسماء الاسماء وارده بنصها والوليد نفسه اللي جابها لكن الناس الفت ما رواه الترمذي. سبحان الله. اشمعنا يعني الوليد بن مسلم اخذ شهر عبر التاريخ عن طريق روايه الترمذي. فهم قالوا لان ورث سنه الترمذي او جامع الترمذي فده يبقى افضل حاجه ممكن نقولها. وعلى ذلك الفوها وخلاص والناس اعتادت على ذلك. وحتى قبل هذه الدراسه اللي احنا عملناها كان الحديث عن موضوع الأسماء يعني نادر لما تلاقي مثلا شيخ يتطرق القضية ويعرف يفصل في المسألة بالشكل اللي احنا نتمناه أو الواحد يحس بإشباع فيه. الواحد نفسه كان بيهرب منها مش عايز يتكلم في المسألة، لكن لما تيجي تبص وتدقق فيها، وإخواننا لما يدققوا فيه هيعرفوا الكلام ده وهيرجعوا إن شاء الله عز وجل. واللي بيقول دلوقتي إن المسألة فيها كذا وإن القواعد أخطأ فيها الشيخ وما طبقهاش صح أو خالف القواعد، هو نفسه هيرجع برضه هيقول أنا كنت غلطان وصح كذا، زي ما كان في الأول بيقول إن هذه الأسماء لا، الكتاب فيه ملاحظات ونقل صورة لا غير صحية أبدا إلى أكثر من شيخ وبلغنا هذا عنه، ودلوقتي بيقول لا اللي ياخد بالاجتهاد فهو اجتهاد صائب وكذا وكذا. بعد شوية برضو نفس الكلام لما يقرأوا القواعد صح ويصدقوا هم الصح يقولوا احنا كنا غلطانين والصح كذا وكذا، لان احنا واثقين من هذه الدراسة اللي احنا عملناها عشان عشنا معها فترة طويلة جدا. اللي هيعيش مع القضية ويعيش معها بنفس الجهد طالما الاخلاص واحد واحنا لا نشك في اخلاصهم هيصل الى نفس النتائج، لان احنا ما بنمشي على قواعد اساسية. القواعد الاساسية هي ايه؟ ان الاسماء توقيفية على النص، واي واحد فينا يعرف يميز بين الاسم والايه والفعل. اي واحد من الحاضرين هنا لا اشك انه يعني يعجز ان يميز بين اسم ورد بنصه وبين فعل ورد بنصه، فطالما يستطيع ان يفعل ذلك تبقى القضية ان شاء الله سهلة وميسورة باذن رب العزة والجلال. وانا بقول لك والله كل اخواننا اللي اتكلموا في المسألة بالاستغراب في الاول، كل هؤلاء عندما يتأكدوا من الحقائق ومن الدراسة خلاص هنتفق معهم، لكن ده فترة بتمر. ليه؟ لان بيبقى مثلا الشيخ مشغول مش فاضي يقرأ، سمع من بعض الناس من غير ما يقرأ فحكم استعجالا، لكن عند التحقيق اللي هيحقق هيلاقي نفس الكلام، لان انا ايه مصلحتي في ان انا اجيب حاجة وانا عارف ان الحاجة ده معلاش دليل، او اجتهاد اخطئ انا فيه فيجي واحد يصوبه لي واتأكد ان هو خطأ وارجع اقول لك لا انا مانيش موافق في هذا الاجتهاد وانا عصر على رأيي. طالما احنا بغيتنا الحق ونريد الوصول على الحق يبقى هنتفق، نحن نريد ان نرضي الله عز وجل، انما الهوى والشهوة هذا كله يضيع ولا يبقى منه شيء والدنيا فاني. الانسان مهما على ومهما وصل من ملك او مال او جاه كل هذا يزول ولا يبقى الا الاخلاص لله عز وجل. وطبعا اللي بيدرسوا التوحيد والعقيدة المفروض يكون هم اولى الناس بهذه الصفة، فلما يكون هذه الصفة صفة الدعاء ان شاء الله سنلتقي ولن نختلف. ولذلك انا بقول من فضل الله تبارك وتعالى ان نجد من اخواننا من يناقشون ويعقب على ارائنا، بحيث الواحد يراجع نفسه مرة واثنين وثلاثة، هذا كله يعني يثري البحث ويسري الطريقة اللي نصل بها للحق. ولعل هذا الشغل اللي شايفينه او الجهد اللي احنا بنحاول نبسط لكم فيه القضية بهذه الاشكال التوضيحية عن طريق استخدام الحاسب يكون بسيط وسهل نستوعب منه القضية باذن الله تعالى. يبقى نرجع دلوقتي نقول مثلا القاهر وضعوا مكان الحاسيب، اسم الحاسيب فين؟ القاهر او هنا وضعوا مكان الحاسيب. ايضا المبين، المبين مش موجود في الاسماء المشهورة، وضعوا مكان الجليل. يبقى هو اللي حذف اسم الجليل وحط مكان المبين مين؟ الوليد المسلم نفسه. بس الكلام ده هو ما اشتهرش، يعني دي رواية ابن منده. المبين ويعلمون ان الله هو الحق المبين، نعم. وضع الاحد مكان الواسع، نعم الاحد اسم والواسع اسم. وضع الصادق مكان المحسن، والصادق اسم بس مضاف او مقيد. وضع الابد مكان الماجد، ولا الابد ولا الماجد من اسماء الله لان ما وردش نص فيه. وضع الجميل مكان المقتدر، بعض الناس يقول لك لا انت بتحط الجميل ليه؟ ده الجميل وصف ما هوش اسم، اخد بالك ازاي؟ بعد دلوقتي بقى وصف الوليد المسلم هو اللي ذكره مش انا اللي ذكرت. شوف حتى هو الوليد اجتهاد الوليد نفسه المشهور هو ذكر اسم الايه؟ الجميل من اسماء الله، وهو هنا اسم ووصف، لان احنا بقول اسماء الله اعلام وايه؟ فاكرين ولا لا؟ فيه لازم العالمية والوصفية، فاللي نص على العالمية رب العزة والجلال من خلال ما اوحاه لنبيه عندما قال صلى الله عليه وسلم ان الله جميل يحب الجمال. قال البادي وضعوا مكان المقدم، والمقدم اسم صحيح انما البادي مش من اسماء الله. المؤخر وضع مكانه القديم، الوفي وضع مكانه ايه؟ وضع مكان المنتقم، والوفي ليس من اسماء الله. وضع مكان مالك الملك الوتر. معلش احنا بنعمل حركات بسيطة كده في العرض في الترتيب، يعني بحيث تبقى دخلة الاسماء شكلها مناسب يعني. الوتر وضعوا مكان مالك الملك، وذو القوة وضعوا مكان ذو الجلال والإكرام، والبرهان وضعوا مكان المغني، والشديد وضعوا مكان النافع، والقدير وضعوا مكان الايه البديع، والواقي وضعوا مكان الصبور. وإذا طبعا كل اسم الأسماء ده حيجي تفصيله بإذن الله تعالى. والبعض الناس أنكر أن فضيلة الدكتور محمود لم يذكر اسم الله من الأسماء، ونفي هؤلاء أن الوليد لم يذكرهم من الأسماء أيضا. والوالي ملاحظ ولاحظته يا أخي إزاي بسكان الأسماء. طب اصبروا هتشوفوا دلوقتي احنا هنعمل ايه. اصبروا الشيخ اللي بعدها هتوضح لك المسألة. لكن لاحظوا معايا كون، هل الوليد المسلم في جمع الأسماء كان متقيدا بقواعد اللي بشفتوه دلوقتي مثلا، كان متقيد بالقواعد ولا هي مسألة بس استحسان؟ قولوا، انا عايز اجابة منكم. انتوا شفتوا قدامكم دلوقتي الروايات كلها اللي ورد عن وليد، في اختلاف في 24 اسم او في 6 او في 4 او في 1 او في 2، ما ثبتش على رأي فيه. وطبعا ده الكلام ده كان بيقوله طلبة العلم من طلاب الحديث وبيكتبوه وبينقلوه، الرواة بينقلوه. طيب يبقى معنى ذلك هل في قواعد بينها في مسألة تتبع الأسماء؟ أسمع، ما فيش غير الاستحسان، إن اجتهاده هو الشخص ممكن يكون ده اسم، لكن لما أقولك ده هو اسم وده هو وصف وده هو فعل، يبقى ده أقرب ولا نقول نسيب الأمر كده لكل واحد يجتهد زي ما هو عايز؟ هنشوف الكلام ده بالتفصيل إن شاء الله. طيب دي الأسماء المشهورة بقى، نرجع لرواية مين؟ رواية الترمذي. هو الله الذي لا إله إلا هو، ابتداء من اسم الرحمن الرحيم. خلي بالكم الترتيب ده اللي انتم شايفين، مين اللي رتبه؟ هل فيه توقيف؟ يعني لما كان الأخ الله يهدينا وإياه وبارك فيه وبارك في الحاضرين، الأخ عماد الدين أديب، يقول يا جماعة أنا نفسي أعرف هو حطت الترتيب ده ليه؟ ليه حط الرحمن بعد الرحيم؟ والملك بعد الرحيم؟ الرحيم بعد الرحمن؟ وليه حطت المبدئ بعد المحسن؟ والمعيد؟ نفسي أعرف إيه السبب في إن عمل الكلام؟ مين؟ وليه؟ هو طبعاً مدخلين وحي، والأكيد في حكمة طبعاً إن يكون الضار بعد النافع والنور بعد الهادي كده يعني. طبعاً إحنا ساعتها ما كناش نعرف ولا بحثنا القضية وما كناش عارفين نجاوب عليه. صحيح صراحة يعني. لكن دلوقتي بانت لا، ده اجتهاد جمع الوليد، والترتيب ترتيب اجتهاد، ممكن ترتيبها زي ما انت عايز، بس احنا لما رتبناها زي ما هنشوف دلوقتي. خليكم معايا بقى في اللي جاي ده. دي الاسماء المشهور، لما جينا نشوف نلاقي ان اسم زي الخاطب معلش دليل، المعز معلش دليل، المزيل دي الاسماء المشهور معلش دليل، ان ورد فعل العدل معلش دليل، وان كان ورد في وصف الله عز وجل الجليل معلش دليل، الباعث نفس الكلام، المحصي ورد فعل، المبدئ ورد ايه؟ ها؟ فعل. انتوا دلوقتي اغلبكم عارف. المعيد ورد ايه؟ فعل. المميت مفيش دليل، ها؟ المميت. الواجد ما صحش عن النبي عليه السلام، ولا الماجد ورد في حديث صحيح، ها؟ الوالي ما علاش دليل، وما له من دون النواء. المقصد معلش دليل، ما وردش في القرآن اسم ابدا. المغني ورد فعل، المانع ما وردش، الضار ما وردش اسم ولا فعل ولا وصف الله عز وجل، النافع برضو نفس الكلام، الباقي ما وردش الا فعل، الرشيد لا اسم ولا وصف ولا فعل، الصبور ما وردش الا اسم مقيد اللي هو لا احد اصبر على اذى سمع من الله. هذه الاسماء، هذا الواحد كده 21 اسم، دي ما علاش دليل ولا يصح تسمية الله عز وجل بها، ولكن يصح وصف الله بها او الاخبار عنه بها، الاخبار او باب الافعال، انما باب الاسماء لا. ومن سمى الله باسم منها فقد سمى الله بما لم يسمي به نفسه، او سمى الله بما سماه به الوليد. هتقول لي ده اجماع، احنا عرفنا اللي فات، ينفع نقول عليه اجماع؟ رد يا اخوانا. طيب تعالوا نشوف الاسماء المضافه. دي الاسماء اللي هي روايه الولي مسلم او الاسماء المشهوره فيها الاسماء الرافع مضاف، المحي مضاف، منتقل مقيد، ذو الجلال اقراء مركب ومضاف، الجامع مضاف، النور مضاف، الهادي مضاف، البديع مضاف. يبقى كده 21 و8 كام؟ ها 29. تعالوا شوف، نيجي بقى للاسماء ال 99 الصحيحه اللي ورد بنصها في الكتاب والسنه، اللي هي النتيجه اللي هنوصلها ان شاء الله عز وجل بعد البحث والدراسه من خلال واحده واحده. المولى ورد بنص، يبقى اولى ان يكون مع الاسماء ال 69 دول. القديم، الوتر، الوتر ذكر الوريد من شويه، والجميل، مش كده برضه؟ انتوا معايا مش معايا؟ اعيدها تاني ولا؟ طيب الحيي والستير ورد في نص، المبين ذكر الوليد، القاهر ذكر الوليد، الاحد ذكر الوليد، مش كده برضه يا اخوانا؟ بس في اللي ماهوش مشهور، الشاكر، المنان ورد بنص، القريب ذكر الوليد من شويه، المليك ورد في القران عند مليك المقتدر، المسعر، القابض، الباسط، الرازق، الديان ورد بنص، الرازق ورد بنص، الخلاق ورد بنص، المحسن ورد بنص في السنه، الشافي، ايش هو انت الشافي، الرفيق، ان الله رفيق يحب الرفق، ان والله المعطي وانا قاسي، السيد الله تبارك وتعالى، ان الله طيب لا يقبل طيبه، اقرا وربك لايه الاكرم، الجواد، ان الله جل يحب الجود، سبوح قدوس، الرب الاعلى، الاله. دي الاسماء 99 الصحيحه وردت بنصها في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يسع أي واحد على الإطلاق إن يقول لك دي مش من أسماء ربنا سبحانه وتعالى، أو قدم أسماء اللي هي مشهورة على هذه الأسماء، مش ممكن أبدا، لأن دي أسماء وردت بنصها. إنما الثانية محتاجة إلى وقت، هقول لك هات الدليل، فما فيش دليل قدامك غير اجتهاد الولي المسلم، وهل اجتهاد الولي المسلم اللي هو جمعه هذا الاجتهاد على فرض ان هو اجتهاد وده اجتهاد، ده في الكتاب والسنه، والثاني في 21 اسم ليست من اسماء الله، يبقى الواحد يقدم له دليل. دليل. طيب تعال نشوف بقى نتيجه احصائيه اخرى لما يتعلق بالاسماء المشهور. اتفضل. العشاء؟ اتفضل. متابع ان شاء الله عز وجل. دراسة عن الأسماء المشهورة من جهة التعريف بما ثبت فيها وما لم يثبت وما يحتاج إلى إعادة النظر مرة أخرى. الصورة اللي إخواننا شايفينها دي الأسماء المشهورة اللي معمول باللون الأبيض أو اللي خلفيته باللون الأبيض، أو الأسماء اللي معمولة باللون الأسود في أبيض زي الرحمن والرحيم والملك والقدوس. هذه الأسماء أسماء صحيحة مطلقة في الدلالة على الحسن ثابتة بنصها في كتاب الله وفي سنة رسوله. وطبعا دي النتيجة إن شاء الله هنعرفها بعد ما نخلص موضوع الأسماء، لأننا هنمشي فيه خطوة بخطوة ونحاول نصل إلى كل قاعدة بحيث أنت نفسك اللي تعرف تطبقها، ونقف عند كل اسم من هذه الأسماء. يعني المفترض من الدراسة اللي هندرسها إن شاء الله عز وجل في هذه الدورة المباركة وفي هذه المحاضرات، ان كل واحد من الحاضرين لو تابع معنا باذن الله تبارك وتعالى ان يتعرف على كل اسم ورد او لم يرد مما اشتهر على سنه النبي، ويعرف يحكم فيها ويفصل فيها. كده يبقى احنا قضينا دورنا. تستطيع انت بعد ذلك انك تنقل القضيه بفهم وباقتناع. ليه دلوقتي لما يجي واحد يقول لك مثلا اجمعوا على ان هذه الاسماء المشهوره أسماء صحيحة أجمعت عليها الأمة، هل تستطيع أن تقبل كلامه بعد اللي أنت سمعته؟ قولوا يا أخوان إحنا عايزين كلام صريح، تقبل إن يقول لك بعد ما يقول لك اتفق الحفاظ على أن هذا سرد من كلام الوليد بن مسلم، إن هذه الأسماء أسماء صحيحة ثابتة بنصها ولها مصداقية أو سند شرعي، أم أنها تصح كأسماء؟ لا يصح. الاخ قال لي انا اضغط على باك سلاش هترجع الايه الصفحه اللي فاتت، انا بضغط اهوت وقاعد بستنى الكمبيوتر يرجعها بس ما رجعها. طيب ماشي. هو كلامه صحيح بس الكمبيوتر بتاعي اللي غلبان شويه. ونتمنى ان شاء الله عز وجل ان تكون الدراسه مش بس مساله ان يفتح الكتاب وفقط، فالكتاب مهم، لكن احنا عايزين يبقى اساليب التوضيح مستقبلا ان شاء الله عز وجل الكل عايز الفكره تكون كده، تبسطها للناس، تديهم المعقول. ده لو كلام النهارده قليل مش كتير، ليه؟ لان الصوره تشمل الحقيقه، يكفي التعليق انك تشوفها وتستوعبها. فبقول لك دلوقتي اللي متعلم بالاسود اللي خلفيته سودا والنص ابيض زي الخافض والمعز والمذل والعدل والجليل، دول عددهم 21، هذه الاسماء معلاش دليل. اللي متعلم بالاصفر والاسم موجود فيه بالاسود زي المحي والمنتقم ذو الجلال والاكرام، هذه اسماء صحيحه لكنها مضافه او مقيده. واغلب اخواننا حتى الاخوه اللي اتكلموا سواء في بعض القنوات الفضائيه او في اذاعه القران النهارده لسه ما وصلهمش الدراسه اللي عن الاسماء المضافه والمقيده، لان احنا توصلنا ان في 99 اسم مطلق و99 اسم مقيد، فهم يظنون ان طالما ما ذكرتهاش في الاسماء المطلقه يبقى انا بنفيها من كتاب الله ومن سنه رسوله او برفضها. وهذا سببه ان هم مش عايزين حتى يكلفوا خاطرهم مجرد ان يرفع سماعه ويتصل بالدكتور ويقول له هل فعلا تسمي الاسماء دي انت بتنفيها ولا ما تنفيهاش، مع ان الكلام في الكتاب لا يدل على نفي ابدا، بل هو واضح ان ما كانتش مطلقه هتبقى ايه مضافه ومقيده. لكن واحد اللي مش فاضي حتى مجرد ان يرفع سماعه ويقول يا عم الشيخ الله يكرمك انت كاتب كلام، هل الاسماء دي بتنفيه؟ مش دي اسماء ربنا سبحانه وتعالى؟ خلاص لو انه ديت في بحث عن دراسه على الاسماء المضافه والمقيده انتهت المشكله. لكن يعني انا مش هلف على كل الدعاء اللي في مصر عشان اقول لهم الله يكرمكم خلي بالكم ما تفهموش منها كذا، مع ان كلامي لا يفهم منه هذا. اصل واحد يقول لي إيه؟ انت ليه ما رحتش للشيخ ابن عثيمين؟ وليه ما رحتش للشيخ ابن عثيمين كان مات؟ ليه ما رحتش للمشايخ بتوع السعوديين واحد واحد؟ وانا حلف على كل واحد منهم عشان اقول له تعال اقرا الدراسه بتاعتي. المفترض ان انا عملت الدراسه واستشرت من استطاع، ولو واحد قراها ونصحني ووجدت فيه خطا ان انا ارجع، مش كده يا اخوانا برضه ولا ايه؟ انما انا الف على خلق ربنا كلهم واقول لهم خدوا اقرا الدراسه ديت، هذا الشيء في ليس في وسعي، بل انا درست القضيه ووصلت الى نتيجه فها هي، ان كان في حاجه قولوها، انما الكلام جزافا ما ينفعش. ترتيب الاسماء، احنا رتبنا الاسماء ترتيب اجتهادي، يعني الاسماء ثابته بنص رتبها زي ما انت عايز، بس احنا حاولنا نرتبها الترتيب اللي يبقى فيه سهوله الحفظ، بمعنى ان الاسمين اللي وردوا مع بعض يبقوا ورا بعض مع مراعاه مخارج الحروف بالنسبة للأسماء، فجاءت على النحو التالي وهتلاقوها موجودة في اللوحات، وإن شاء الله عز وجل بعدد الحاضرين في المحاضرة القادمة نجهز كل لوحة اللي شايفينها دي. دي اللي موجودة فعلا في أسماء الله ومرتبة على هذا النحو أو على هذا الشكل. الترتيب ترتيب اجتهادي، والاسماء كلها ثابته بنصها، ومن حفظها فقد استند الى كل اسم بدليله. حتى ان في الخلفيه الواسعه من احد الاخوه في موقع الاخ الاستاذ عمرو خالد، فجيت لقيته مصمم فلاشه للاسماء الحسنى اللي هي الخلفيه، كل اسم طالع وتحت منه دليل. دي ما يعرفش يعملها في الاسماء المشهور، لان هيجي ال 21 اسم يجيب دليله منين؟ وبعدين القضية يا اخواني ما جاتش بسهولة، يعني احنا ما تجاوزناش الحدود، بل رجعنا لأكبر المصادر اللي ممكن ترجع لها في مصر اللي هو الشيخ الأزهر نفسه، بعت له نسخة ورد علينا الشيخ الأزهر الله يجزيه خير وربنا يصلح حالنا وحاله بنفس النص اللي انتم بتقرأوه دلوقتي. الأزهر مكتب الإمام الأكبر شيخ الأزهر الأخ الفاضل الكريم الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق استاذ العقيده والمذاهب المعاصره في الشريعه واصول الدين بالمملكه العربيه السعوديه. انا بقرا لك بس عشان اخواننا ما يعرفوش ان تجاوزنا الناس واتكلمنا همجي. لا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فقد تسلم فضيله الامام الاكبر الاستاذ الدكتور محمد سيف طنطاوي شيخ الازهر الشريف بحث فضيلتكم بعنوان اسماء الحسنى، وفضيلته يشكركم ويقدر مجهودكم في هذا البحث ويدعو الله عز وجل ان ينفعكم ان ينفع بكم ويوفقكم لما فيه خير للسلام المسلمين. وفقكم الله لما فيه الخير، والسلام ورحمه الله وبركاته. 26 ذي القعده 1426 28 12 2005. خد بالك ازاي؟ انا بحاول اقول الكلام ده ليه؟ لان الازهريه عايزين يرجعوا في كلامه. او كل ان اذاعه القران يجي فيها واحد مثلا عشان حد من معارفه او قرايبه او اولاده بيشتغل في الاذاعه فجايبينه على اساس يبقى قطاع خاص يتكلم كده، طب ودي نعمل فيها ايه؟ يعني دي مثلا انا افتقدت على شيخ الازهر او رحت خدتها منها غصب عنهم، يعني دي نعمل فيها ايه الرساله دي؟ شوفوا اللي جاي بعدها بعد دي، يعني دي بالنسبه للكلام بتاع الشيخ الازهر علشان المساله ما هي سهله. انا لما اقول للناس في حاجه الفوها وان كان فيها نظر، لا دي فيها 21 اسم غلط، ما بقاش انا صاحب اشاع، لا ده قبلها احنا ما تجاوزناش الحدود، وان كان الفيصل عندنا الدليل والنص. يعني افرض ان قال لي لا دي مش من الاسماء وانا عارف انها في الاسماء وفي القران والسنه، هل هاخد برايه ولا اخذ بما نص في ورد النص عليه في كتاب الله وفي سنه رسوله؟ لكن الرجل قال كلمه حق فيه وقال جزاك الله خير على اللي انت عملته اهو، والكلام ده جاي من مكتب شيخ الازهر نفسه، رئيس قطاع مكتب شيخ الازهر عمر البسطوي في علي، لعلكم شايفينها واضحه. وما شاء الله يعني البروجيكتور ده ربنا سبحانه وتعالى يحفظه ويبارك فيكم، الصوره فيه واضحه جدا ما شاء الله. طيب تقدمنا بالاسماء للازهر مجمع البحوث، سجلنا تصريح رسمي بان الاسماء دي هي اسماء صحيحه، واحنا ذكرنا في الاسطوانه ان فيها ال 21 اسم ليست من اسماء الله. الازهر مجمع البحوث الاسلاميه اداره العامه للبحوث والتاليف والترجمه تصريح طبع وتداول صادر في 5/2005، مع انهم قعدوا سنه يفرزوا الاسماء دي ويراجعوها. اسطوانات ليزر سي دي بسكات السيد الدكتور محمد عبد الرازق، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد. فيسر الأمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر لدار العامة للبحوث والتأليف والترجمة أن نخبركم بأنه قد وافقت على طلبكم الخاص بطبع برنامج بعنوان أسماء الحسنى إلقاكم مسجل على اسطوانة واحدة، وليس على الاسطوانة المذكورة ما يتعارض مع العقيدة الإسلامية، ولا مانع من طبعها ونشرها على نفقاتكم الخاصة مع التأكد من ضرورة العناية التامة بتصوير الآيات القرآنية والمصحف، وأيضا عناية تامة بالأحاديث النبوية الشريفة وعزوة إلى مصادرها. والله الموفق والسلام عليكم وبركاته. الشيخ عبد الظاهر رجعوا وطلعوا قرار تاني وقالوا لا التصاريح دي تبقى للخاصة مش للعام، يعني الأسماء ما تعرفش بها عامة المسلمين، عرف بها خاصة المسلمين. والله ده في لقاء وإن شاء الله هتشوفوه إن شاء الله على الموقع، احنا سجلناه على الهواء بشرط، يعني انا عمر ما شفت تصريح يبقى للخاصة اخد بالك ازاي، والتصريح للعام ده حق ولا مش حق؟ قال لي بس احنا خايفين الامة تفتن. هتفتن في ايه؟ اما تعرفها الكتاب والسنة والاسم اللي ورد بنصه، ايه الفتنة اللي جاية فيه؟ طبعا الموقع عليه الكتاب تقدر تنزل نسخة مجانية منه، وكل الكلام ده ان شاء الله هتلاقوه على الموقع في المحاضرة، وهنعمل برضو نسخة من هذا الملف اللي موجود قدامكم واللي اتعرض عليكم، لعل تكون محاضرة النهاردة يعني لذيذة شوية أو سهلة عن المحاضرات اللي فيها كتابة على طول والأمور فيها مستمرة. الفلاشة دي أنا والله ما أعرف عنها إلا أنها وصلتني، الأخ كاتب أسماء الله الحسنى الثابتة بالأدلة في كتاب السنة، الاسم بيطلع بخلفية للشاشات بتاع الكمبيوتر صفح المكتب، الاحد مثلا قل هو الله احد الصمد لا اسم الدليل، اول ما يجي الاسم يتغير الدليل تحت يجيبه لك اهو. طبعا اللي عامل الكلام ده على موقع الاخ اللي هو الاستاذ عمرو خالد، ربنا سبحانه وتعالى يجمعنا واياه على الحق اللهم امين. هذه القضية يعني الناس الان هم اللي بدأوا ينشروا الموضوع ويعرفوا به، الواحد كل ما سعى اليه ان يذكر الاسماء بادلتها وان يكون عامة الناس على بينة عندما يسمون اولادهم يسميه باسم صحيح، بدل ما يسميه عبد المانع بعد كده الواد يعرف ان المانع مش من اسماء الله يزعل من ابوه، مش كده برضو ولا يا اخوان؟ اوعى تسمي ابنك الا باسم ورد في الكتاب او فين في السنة، ويكون اسمه مطلق مش اسم مضاف ولا مقيد. لما تقول عبد مقلب القلوب ممكن والده تندى عليه بالاسم الاول وتسيب الثاني، بالك ازاي؟ فتحصل مشكله. على العموم المساله ان شاء الله عز وجل تكون واضحه وميسوره، ولذلك انا مش هطول عليكم لظروفي الخاصه، وان شاء الله هنجاوب على بعض الاسئله وتكفينا ان شاء الله عز وجل ما عرضناه عليكم اليوم. هيا ان شاء الله ممكن سيبها شيخ محمد تعرض كلها حتى تنتهي وانا هجاوب على الاسئله ان شاء الله عز وجل. سؤال بيقول نرجو من سماحتكم أن يحصل طلبة العلم على المكتبات التي على حسوب فضيلتكم جزاكم الله خيرا. إن شاء الله نحن وعدنا أن كل من يحضر معنا ويستمر حتى نهاية الدورة، إن جميع الموسوعات اللي جمعتها على مدار 14 سنة أنا حديله هذه الموسوعات، بل لعل ربنا سبحانه وتعالى يكرم إن شاء الله عز وجل وياخد الموسوعات مع الجهاز كمان. أصلاح مش مستبعد يعني. إن وجدت فيه إخوة يتحملوا هذه الرسالة وهم على مستوى أنا مقتنع به صدقوني بإذن الله تعالى ممكن ياخد الموسوعات مع الحاسب. واحد ده هو حاسب واحد، لا كثير بعدد الطلب إن شاء الله عز وجل. في سؤال أبي ده هو بعدين نفوتك بس موضوع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد الله العظيم أني أحبكما في الله، وأنا والله ومعايا الشيخ عادل إن شاء الله يوافقني على ذلك، نحبك في الله. فضيلة الدكتور محمود، ذكرت فضيلتكم أنكم اعتمدتم في إحصاء أسماء الله على ما ورد في الكتاب وفي صحيح السنة، ولم تذكر فضيلتكم اسم الله الحنان من هذه الأسماء، ولقد ذكر الحافظ المنذري في كتاب الترغيب والترهيب حديثا رواه إمام أحمد واللفظ له، ورواه أيضا ابن ماجه وأبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك، وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم، وزاد هؤلاء الأربعة يا حي يا قيوم. الحديث من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بأبي عياش زيد بن الصامت الزرقي وهو يصلي وهو يقول اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سألت الله باسمي الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وذكر المحقق أنه حديث صحيح وهو يعتمد على تصحيح الشيخ الألباني، فأرجو التوضيح ولكم جزيل الشكر. حاضر. إن شاء الله في الشرط الأول أو القاعدة الأولى اللي احنا تكلمنا عنها في الأسماء إن هي توقيفية على النص فيلزم فيها ثبوت النص، فقلنا ثبوت النص، فحنشوف الأسماء اللي ما ثبتش فيها النص. من ضمن الأسماء اللي ما ثبتش فيها النص الحنان، يعني هتلاقي مثلا الشيخ ابن عثيمين ما ذكرش الحنان. ليه؟ الحنان مش موجودة في الأسماء اللي ذكرها الشيخ ابن عثيمين. ليه؟ فطبعا دي لفتت انتباهنا، لان احنا واحنا بنبحث لقينا فعلا ان مكتوب في الحديث حديث صحيح لا اله الا انت الحنان الممنان، التعليق فيها ان هو صحيح. هل الشيخ الالباني فعلا صححه؟ بيحتاج وقفه. ما انا قلت لكم دلوقتي لو ان الحديث لم يرد في البخاري ومسلم وورد في غير البخاري ومسلم وكان المصحح فيه الشيخ الالباني، يبقى لازم اثنين او ثلاثه جمع يتفقوا مع الشيخ الالباني على تصحيح الايه الحديث. يعني بعض الناس يقول لك خلاص انا اعتمدت اعتماد كلي على شغل الشيخ الالباني، وده الحديث ده يثبت لك كلام اسم الحنان. فلما رجعنا للحنان في تسمية الله بالحنان، هل ثبت النص ولا لم ثبت؟ لم يثبت. هذا اخذ مني قرابة الشهر. طبعا انا مش متخصص في الحديث، فارجع لها الحديث يحقق الكلام مرة ثانية والثالثة ورابعة الى ان وفق الله ووقع في ايدينا بحث عمل استاذ خاص باسم الله الحنان. هل الحنان اسم ولا الحنان وصف؟ فتتبع جميع طرق الحديث وعمل دراسة لا تقل عن حوالي 60 أو 70 صفحة حوالين الاسم، وأثبت اسم الحنان بس، وأثبت في النهاية ان الحنان وصف وليس اسما، لان الروايات اللي ثبتت فيها ضعيفة، انما المنان لوحده صحيح. لا اله الا انت المنان، الرواية اللي فيها المنان تختلط مع الرواية اللي فيها الحنان، فأقول لك ايه يبقى الشيخ الألباني صح. فهو دلوقتي اخوانا لما يشوفوا مثلا في موسوعات، ولذلك انا بقول لك الاعتماد على الموسوعات وحده مش كفاية، لان بعض الناس يقول لك الشيخ اعتمد على الكمبيوتر. لا ابدا، ده كان حتى الكمبيوتر بيساعدنا في ان يقرب النتيجة، لكن عشان تتحقق منها وخصوصا في مسألة ثبت الاسماء لازم ترجع للمرجع في المكتب وتتأكد ان الحديث موجود، وبعد ما تأكد انه حديث موجود ترجع بقى ان ما كانش فيه واحد محدث في سفك. انا بقول لكم صراحة اتصلت من السعودية اكثر من مرة بفضيلة الشيخ مصطفى العدوي عشان اسأله على اسم الله الجواد، الشيخ الالباني صححه، وجدت واحد تاني صح والشيخ ابن عثيمين ذكر ومن القيم ذكر، لكن عايز واحد من المعاصرين يحقق ويتابعه، لغاية ما لقيت الكلام في كلام أبي إسحاق وبيأكد على صحة الحديث، لكن أنا اتصلت بالشيخ مصطفى عشان استشيره وإن كان الشيخ مصطفى ما ردش عليا فيه، لكن أنا حاولت بقدر المستطاع إن احنا نصل إلى أكمل ما يمكن من نتيجة، بحيث لو واحد مكاني يبقى يحاول يسعى بكل سبيل عشان ما حدش يجي يلومنا قبل بعد كده. فإن كان واحد بقى يتعجل ويقول لك لا الشيخ اعتمد على الكمبيوتر وعمل كذا، لا، الحنان ثبت أنه وصف ولم يثبت أنه اسم، واللي وافقنا في الكلام ده الشيخ ابن عثيمين والشيخ علاء السقاط وتلاقي كلام ابن القيم وكلام غير كده اللي هو كلام الراجل اللي عمل الدراسة دي، الدراسة دي موجودة هيجي وقتها، يعني ما بتكلم على الأسماء هقول لك الاسم دي السبع عشان كذا. فأنت لا تنخدع في الموسوعات إن يطلع معك إيه اسم كده وتسكت، لا، القضية ما كانتش كده، كل اسم كان لازم يرجع إلى المتخصصين فيه، حتى إني أحدثت مع رئيس قسم الحديث في جامعة الملك خالد أحد الأساتذة اسمه الدكتور ميف مشكلة كبيرة جدا، عشان أنا قلت لهم حد يا أخوانا في القسم عندكم يأكد لي كلام الشيخ الألباني في اسم كذا من أسماء، أظن المحسن أو حاجة زي كده، أو أظن اسم زي برضو الحمام حاجة زي كده، ده على ما أتذكر، فما يردش علي، أدور على حد من المحدثين يقف مع الواحد ساعتها ما فيش. لو كان كل واحد مثلا ينصح ان انا بعمل دراسه فتقيم جهدي وتقف معايا عشان اتكتف في اخراج العمل تبقى سهل، انما ساعتها يقول لك يا عم الشيخ والله انا ماني فاضي ومشغول مش عارف ايه، قمت كاتب خطاب رسمي وقلت الرئيس القسم الله يكرمك عشان خاطري كلف احد الاساتذه المتخصصين او افضلهم يقوم بتحقيق الحديث، وفعلا كلف اثنين مش واحد بس، وكان منهم الدكتور بدران العيالي، دكتور بدران اللي عليكم سمعتم عنه وتعرفوه، قام بتحقيق الحديث وقال لا كلام الشيخ الألباني في الصحيح في قضية الاسم الله المحسن، ايوه اسم الله المحسن مش عنه، والرجل يعني قال لي انا رجعت كل الكلام وكل من اللي هيعقب الشيخ الألباني، قل ما يحدث هذا. لكن هذا الامر يدل على ان المسألة نحن لم نألو جهدا في ان نصل الى الحق، لان كان قصدنا فعلا نتعرف على الاسم دليل. هذا بالنسبة للاخ اللي سأل على اسم الايه الحنان. يوجد اشكال عندي ثبت من الدراسة ان لله 99 اسم مطلق و99 اسما مقيدا، فايهما في الحديث وايهما يحفظ؟ ما هو حتى في الحديث ان شاء الله عز وجل سيأتينا هذا، يعني احنا بنحاول في كل محاضرة ناخد قدر من المعلومات نرتب عليه، لان احنا موزعين المحاضرات على حوالي 10 او 12 محاضرة، فسيأتي بإذن الله تعالى لماذا قلنا ان في 99 اسم مطلق و99 اسم مقيد. هل الكلام ده مجرد ادعاء من غير دليل، ولا ان الاسماء موجوده بنفسها المطلقه والاسماء الموجوده بنفسها ايه المضافه والمقيده؟ والرسول لما قال ان لله 99 اسما قال بعدها ايه؟ 100 الا واحد. انت نسيت 100 الا واحد ولا ايه؟ كل الروايات عن ابي هريره قل ان لله 99 اسما 100 الا واحد، 99 100 إلا واحد، 99 ذكرت بطريقتين، نص مطلق ونص مقيد. أنا بقولش الكلام ده إن أول هذا المعنى، أنا أولا أنا لم أتنبأ إليه إلا بعد ظهور الأسماء المطلقة والمقيدة، لكن لما رسوله إن لله 99 اسما 100 إلا واحد، ما المانع في أن تكون الأسماء المطلقة يشار إليها ب 99 والمئة إلا واحد 99 مذكورة بطريقة مقيدة؟ صحيح المعنى غريب وأول مرة يحصل، ليه؟ لأن اللي كسب الكلام ده ظهور الأسماء، يعني قبل كده هو يذكر 99 كل واحد كان يذكر ما استطاع من الأسماء، زي ما الشيخ ابن عثيمين حاول يجمع 99 اسم مطلق، ولما يجي يتكلم على أسماء المقيدة يذكر 10 15 بس، هات لي كل كتب اللي كتبوا في الأسماء الحسنى كلها وشوف لما يجي يتكلم على أسماء المطلقة والمقيدة يقول لك الإطلاق والتقييد، لما يجي يتكلم عن المقيد يجمع 10 15، طب والباقي؟ احنا تتبعنا الباقي بكل ما استطعنا فيما ثبت من كلام المفسرين او كلام من شرح الاسماء الحسنى وجمعناها وبحثناها على البحث في الموسوعات، فثبت لدينا وتاكد الان ان الرسول عليه السلام ذكر في كتاب الله وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. في الكتاب أما اتبع النبي صلى الله عليه وسلم 99 اسم مطلق و99 اسم مقيد. فهم يظنون ان طالما ان ما ذكرتوش في الاسماء المطلقة يبقى ما هوش موجود في الاسماء المقيدة. او زي ما بعض اخواننا عامل كتاب عن اسم الله الطبيب. طب هو اسم الله الطبيب واحد وتمام، انت ما ذكرتوش في الاسماء الحسنى. ما هو مش معنى ان ما ذكرتوش في الاسماء الحسنى المطلقة ان ليس من الاسماء، هو اسم مضاف ومقيد ولا بد ان يقيد بموضع الكمال. السبب في الكلام ده هيجي ان شاء الله لما نتكلم على القاعدة الخامسة من قواعد التعرف على اسماء الله الحسنى وتمييزه. فالمسألة يا اخواني مش ان احنا بنقول الكلام كده ادعاء، ولكن في ادلة كشفت هذه الحقائق. فماذا نصنع بها؟ هل واحد سينكر هذه الاسماء اللي مش موجودة في كتاب السنة؟ على العموم ان شاء الله هيجي الامر بشيء من التفصيل. نرجو من فضيلتكم بيان صحة هذا الكلام من ضعفي، وهو ان الشيخ الاسلام ابن تيمية نقل اجماعا على ان الله تعالى سمي بالمغيث والغياث، وذلك في مجموع الفتاوى. هذا الاجماع ما نصه، وقد اجتمعت الامة على ذلك. هتلاقي الكلام ده مبتور، ارجع الكلام شيخ الاسلام ابن تيمية. ولو فرض ابن تيمية نقل الإجماع، هل يصح ابن تيمية ينقل الإجماع وهو يقول اتفق الحفاظ من أهل الحديث من أهل المعرفة بالحديث على أن هاتين الروايتين ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ وحتى لو قال إجماع على فرض ده حصل، ابن حجر والكلام ده هنتعرض له بالتفصيل الدقيق جدا في إحصائه وجمع الأسماء عشان نعيش معه لحظة بلحظة. ابن حجر كان بيجمع الأسماء إزاي وإيه صعوبة الموضوع عند ابن حجر حتى سهى في 8 مواضع عندما كان يحصل أسماء في فتح الباري. الكلام ده هنعرف كلام ابن حجر ده ينقض أي إجماع. بس أنا متأكد جدا جدا من الشيخ الإسلام ابن تيمية كلامه هذا كلام مبتور، ونتكلم عن موضوع ونشوف ولو أجمعت الأمة على هذا أو أجمع من نقل الأسماء على هذا. طيب نقلت الأسماء، ابن تيمية يقول الأسماء دي تتبعها يطول وفي أسماء ليست موجودة. ابن تيمية كان ينكر، وده كان الكلام اللي هو كثير منهم لم يفهموه، ينكر على من جعل الأسماء الحسنى محصورة في 99 اللي جمعها الوليد. ينكر أشد إنكار، فأرادوا أن يأخذوا كلام ابن تيمية اللي فيه الإنكار على جمع الأسماء الحسنى وجعلها في 99 اللي جمعها الوليد على الأسماء اللي ثابتة بنصها في كتاب السنة. وده من الخلط والتدليس، أو من جهة ممكن يكون واحد مش عارف ولا يدلل، لكن لو هو عارف مقصد ابن تيمية يبقى ده تدليس على طول. ابن تيمية لا ينكر اسما ثبت بنص، بل يقول أسماء تقف على النص، وده حياتي بالتفصيل إن شاء الله. زوال هل يجوز الدعاء به بس مش شايف الكلام ببعض هذه الأسماء التي لم ترد على اعتبار أنها أوصاف صحيحة لله عز وجل كقولنا يا ماجد يا مثبت يا غياث؟ لا، ربنا سبحانه وتعالى يقول ولله الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالدعاء يكون بالاسم، فإن أردت أن تدعو الله بالوصف فاذكر قبله ما يدل على الوصف. اللهم إنك تعز من تشاء وتذل من تشاء، زي ما ركب، زي واحد يقول لك ايه ربنا سبحانه وتعالى هو الميسر. الميسر مش من اسمائه، ربنا هو المسهل ليس من اسمائه. لكن الرب يسر، نعم يصح، لان يسر وراء الفعل ثم السبيل يسر، والرب وراء سلام قولا من رب رحيم، فتقول رب يسر واعل ما فيش اشكال. لكن تيجي تقول مثلا الميسر من اسماء الله او يا ميسر، وبعد كده يسموا ابنك عبد الميسر او عبد المسهل، والمسهل مش من اسماء الله، والاسماء توقيفيه على النص لسبب. يعني يا اخوان الله يبارك فيكم، نرجو توضيح الفرق بين الاسم والفعل والصفه. طبعا اللي سال السؤال ده ها ما حضرش قبل كده، انت قلت ما حضرش اكراما لهم، لا حاضر من عينين اتكلم. الاسم يلزم فيه العلمية والوصفية. الاسم يلزم فيه ايه؟ العلمية والوصفية. فانا لما اقول اين سعيد ابن فلان، سعيد ابن فلان ده علم ولا وطس؟ وممكن يكون كمان ايه؟ يبقى سعيد متصل بالايه؟ يبقى السعادة وصف وسعيد اسم. لو كان فعلا في صفة السعادة يبقى اسم ووصف، نقول اسم على ايه؟ على مسمى. يبقى سعيد اسم ووصف. لكن ايه الفرق بين الاسم والوصف؟ ان الاسم يتضمن الوصف وليس العكس. يبقى بقول لك ما الفرق بين سعيد والسعادة؟ ها؟ سعيد اسم والسعادة وصف. ما الفرق بين جميل والجمال؟ جميل اسم والجمال ايه؟ وصف. ما الفرق بين الحي والحياة؟ ها؟ الحي اسم والحياة ايه؟ وصف. ما الفرق بين الجليل والجلال؟ قولوا انتوا خايفين لما تقولوا ايه؟ انا بسأل من ناحية اللغة، ما بسألش من ناحية الشرع. ما الفرق بين الجليل والجلال؟ الجليل اسم والجلال ايه؟ وصف. لكن اللي ثبت في القرآن الجلال، ذو الجلال، لكن لم يثبت الجليل. فربنا يقول ولله الاسماء الحسنى، والرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ان لله تسعة وتسعين ايه؟ اسم. فانا لما اروح ادور وابحث واجمع واحصي الاسماء، ابحث عن الجليل ولا الجلال؟ الجليل اللي لقيته اقول اسم، فانا ما لقيتوش. واللي لقاه يجيب. اللي وجد الدليل يا اهلا ومرحبا والله على العين والراس. بس الجليل موجود عند النصارى في الكتاب المقدس، ما وردش عندنا، ورد عنا الوصف. فاحنا نتقيد بما اثبته الله عز وجل لنفسه. نبحث عن اسم الحي، لا نبحث عن الحياه، مع ان الحياه وصف. فان لم يكن اسما فلعله يكون وصفا، ما ننكرش انه وصف. يبقى عرفنا الفرق بين الاسم والايه والوصف. الوصف بينقسم لوصف ذات ووصف فعل، واحنا شرحنا الكلام ده بالتفصيل. الفعل مرتبط بحدث او بزمن او بمكان، زي لما نقول مثلا اسعدك الله، دعاء بالسعاده، اسعد الله عز وجل فلان ابن فلان. فلان ده شخص موجود في زمان ومكان، فاسعد هنا فعل ولا وصف ولا اسم؟ فعل. طب والسعادة وسعيد؟ سهلة. اللي سألوا عن الفرق بين الاسم والوصف والفعل اظن كده بس، وان شاء الله جاي الكلام كتير وهنضرب امثلة الى ان يعني نستوعب القضية. لكن انا اقول لكم على حاجة دلوقتي. ايوة لاحظوا معايا كده هنا. نكبر لكم الصفحة قوي. الوليد بن مسلم في شيء غريب كان في كلامه قوي، ان هو كان لما يجيب اسم ياخد اسم والتاني جنبه ويسيب. ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك. الاسماء المشهورة فيها ايه؟ لكن ما فيش فيها الملك. شايفين الاخوان المنطقة دي؟ طيب يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون ان الله هو الحق. الايه؟ هو ذكر ايه؟ الحق في الاسماء المشهورة وساب المبين. المبين ذكره في رواية تانية، خلي بالك، بس ما اشتهرتش. لو كان الناس مصدرها ومرجعها الكتاب والسنة، خلاص يبقى في هذه الحالة الوليد بريء من المسألة، يقول والله انا اجتهدت، خذوا اللي سبق، يبقى كده الحكاية معقولة. انما واحد يقول لك لا، الاسماء المشهورة هي دي الاسماء، وما عداها ده محدث، والشيخ عايز يعملنا إشاعة. لا حول ولا قوة إلا بالله. الاثنين جابين في جنب بعض في أي واحدة هو. ويعلمون الله الحق المبين. فما الداعي لأن تدل الناس على اسم الله الحق وتترك اسم الله المبين؟ طيب أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقدر على يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق ليه؟ طب هو ذكر العليم والخلاق جنب منه، مش أولى نحن نحط في الأسماء الخلاق؟ ان ربك هو ايه؟ ها؟ الخلاق العليم. طب لما اقول والى ثمود اخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره هو انشاكم من الارض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا اليه ان ربي. الاسماء المشهوره فيها ايه؟ لكن ما فيش فيها القريب، واثنين جنب بعض في اي واحد، ولا يكون ده وصف؟ خلي بالك، اصل لك الدكتور بعض اخواننا يقول ان الله جميل يحب الجمال، إن الله طيب دي أوصاف مش أسماء. طب إن ربي قريب مجيب، مجيب هنا اسم ولا وصف؟ يقول لك اسم. ليه؟ عشان هي في الأسماء المشهورة. شفت بقى ازاي؟ طب ايه الفرق بين دي ودي؟ هو نفسه مش عارف يفرق بين الاسم والوصف. يعني تبين لي من خلال ردود بعض الإخوان واللي وصلتنا، وإن شاء الله عز وجل فضيلة الشيخ اقترح إن كل ما جاء من هؤلاء نجمعهم إن شاء الله عز وجل من إخواننا ونرد عليها مجتمعا. هو نفسه تبين إن قضية الفرق بين الاسم والوصف مش واضحة عنده، فمش قادر يفرق بين المثل. إن ربي قريب مجيب، طب القادر والغفور والرحيم، لاحظوا معايا كده يا إخواننا، عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير، والله إيه؟ الثلاثة جنب بعض، مش كده؟ الوليد خد الغفور اسم الغفور الرحيم وساب اسم ايه؟ فان قلت ان الغفور الرحيم اسم يبقى القدير لازم يكون اسم، وان قلت الغفور الرحيم وصف يبقى القدير وصف، لو قلت القدير وصف يبقى الغفور الرحيم وصف، موجودة في الاسماء المشهورة. ليه؟ اخبرك ازاي؟ طيب السبوح القدوس، حديث مسلم عن عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوع وسجود سبوح القدوس رب الملائكة والروح. الاسمين جنب بعضهم، القدوس موجودة في الأسماء المشهورة والسبوح لا. السميع القريب، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع، أخذ السميع وساب القريب. طيب في الحديث الصحيح، كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيب إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق باهٌ علي من إعادته، وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله إيه وأنا. الصمد موجودة في الأسماء المشهورة والأحد مش موجود، يبقى الأمر محتاج إعادة نظر ولا لا، ولا هي إشاعة؟ رد يا أخوان، يعني اللي احنا بنقوله دلوقتي إشاعة ولا ده قرآن وسنة بفهم سلف الأمة؟ الاسمين جنب بعض، فانت عايز الناس قول لهم اسم الله الصمد خدوه، واسم الأحد لا ما تعرفوش عنه حاجة، كفاية الأسماء المشهورة. لا حول ولا قوة إلا بالله. في حديث المستعر القابض البسط الراس اللي خدنا فيه الشهر عشان نقرر الأسماء الأربعة دي، الرسول قالها صراحة، قال الناس يا رسول الله غلى السعر فسعر لنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال. شايفين الأسماء الأربعة اللي أخذنا؟ الشيخ ابن عثيمين خد القابض الباسط وساب الرازق، الشيخ الغصن خد القابض والباسط وضاف الرازق. فأنا سألت الشيخ الغصن طب المسعر يا فضيلة الشيخ؟ قال والله ما أعرف. أنا سألت الشيخ ابن عثيمين في الأول الرسالة المسعر من أسماء الله؟ قال له أيوه في الحديث دخل، فأما دخل اسم المسعر في الرسالة بتاعته قبل ما يطبع الرسالة راح للشيخ ابن عثيمين وقال المسعر من أسماء الله؟ قال لا شيله من الأسماء، فشيلته من الأسماء، ولا أعرف ليه دخلته ولا أعرف ليه خرجته، بس أنا عقدتي وبقولها لك هو إن المسعر اسم من أسماء الله ثابت بنفسي، فما الذي يدعوني إلا أن أنفيه. ده كلام الشيخ الغصن ليا بعد ما اتصلت عليه وهو كان في الامارات وانا كنت في السعوديه، قعدت اتكلم اكتر من نص ساعه على الهاتف اقول له حدد لي عله في استبعاد المسعر عشان استبعده، لان ما لقيتش ولا واحد من العلماء قال في عله في استبعاده مع ان الرسول ذكر اسم النص، واللي انت ذكرته مش كفايه في استبعاد الاسم. يقول لك اصل المسعر اسم فاعل، اللي اسم فتم القابض اسم فاعل والبسط اسم فاعل والرازق اسم فاعل، اخبرك ازاي؟ هتقول لي ده يدل على فعل مخصوص، والقابض يدل على فعل مخصوص، والبسط يدل على فعل مخصوص، والرازق يدل على فعل مخصوص، اخبرك ازاي؟ فقال لي لا انا معتقد ان الاسم. هو قال لي صراحه بعد دراسه الاسماء الحسنى انا اتمنى دراسه تحاول تساعدنا في ان احنا نستوعب القضيه بشكل مبسط للناس. قلت له ادعي لي ربنا يوفقك، والحمد لله احنا الوقت الامور سهله وبسيطه مش محتاجه الكلام كتير، وكنا نتكلم على اسماء الله، ده افضل الذكر يا اخوان. ربنا يقول سبح اسم ربك الايه قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها ايه اسم. افضل الذكر ان تذكر الحق سبحانه وتعالى باسماء وصفات، مش ده اعلى انواع التوسل اللي احنا اتعلمناه؟ كفايه بقى النهارده، انا طولت عليكم كتير، وان كان يعني الشاشه ما شاء الله. ربنا سبحانه وتعالى يحفظها ويبارك فيكم، ربنا يجعل من حسناتكم، ونلتقي باذن الله تعالى في المحاضرات القادمه في لقاء اخر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.